منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبتدأ بالوحدة الأولى وهي مفهوم العقل. وقبل الحديث عن مفهوم العقل يعني أحب أن أقدم بمقدمة في المنهج. لا شك أن هناك مصدر للتلقي لكل إنسان وهي المرجعية التي تمثل الإنسان في منطلقاته وأفكاره وسلوكه وعمله. ومصدر التلقي بالنسبة للمسلم هو كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المصدر في غاية الوضوح وهو من مقتضى إيمان الإنسان وإسلامه، فإن الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والخضوع له، ومعنى الاستسلام لله والخضوع له أن يكون المصدر الذي يتلقى منه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن تعظيم النص الشرعي من أعظم الواجبات، ولهذا جاء الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من 90 آية من كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والآيات الواردة في هذا كثيرة، والأمر بطاعة الله يعني الأمر باتباع وطاعة ما جاء في كلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم، والأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو أمر به عليه الصلاة والسلام. ولكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون: بماذا أو كيف نفهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما هو الضابط الذي تستطيع أن تفهم به كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بمنهجية سليمة؟ الضابط في هذا هو أن يكون الفهم على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففهم السلف يعتبر هو الضابط الصحيح في فهم القرآن والسنة. وإذا ترك الإنسان فهم السلف إلى غيره من الأفهام المحدثة فإنه يدخل حينئذ في حيز الابتداع. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واتباع غير سبيل المؤمنين يشمل اتباع غير سبيل المؤمنين في الاعتقاد، أو اتباع غير سبيل المؤمنين في الفهم، أو اتباع غير سبيل المؤمنين في السلوك، أو اتباع غير سبيل المؤمنين في أي باب من الأبواب. فسبيل المؤمنين وهم السلف الصالح رضوان الله عليهم هو المنهج الذي يفهم به النص الشرعي. فإذا سأل الإنسان من هم السلف، نقول السلف هم الذين وردوا في حديث عمران، لهم مفهوم زمني، وهم الذين وردوا في حديث عمران بن حسين عندما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهم مفهوم منهجي، وهو أن هؤلاء القرون المفضلة الأولى لها منهجية وأسلوب في الفهم، مثل الاعتماد على اللغة وتعظيم ما أمر الله عز وجل به وعدم تقديم أي أمر من الأمور عليه ونحو ذلك من الأمور. ففهم السلف إذن هو الحاكم والضابط للنص الشرعي الذي به يكون مصدر التلقي بالنسبة للإنسان مصدرا سليما. هذه المقدمة ضرورية جدا، وسوف تفيدنا بإذن الله عند الحديث عن الإشكالية التي وقعت فيها العقلانية القديمة والعقلانية المعاصرة التي تنكبت غير سبيل المؤمنين واتبعت مناهج ومفاهيم أجنبية مخالفة للسنة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وسنلتقي معكم في الدرس القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.